غا غنى لحيا غير اللي يدنك زري غادا غيسالا ما غير كنتيك الحال الرسن بكون يغنى كنتيك الحال الرسن بكون يغنى سقس اهلي سنقريك اما غيك هذا تقريك ما خاوينو تدخل ما تكسري غلجلاتي كنتيك الحال الرسن بكون يغنى كنتيك الحال الرسن بكون يغنى ماتيس سريغ نكي بعدا ريخ تروفي غا تسريغي زراغي ييكي ييكي كنتيك الحال الرسن بكون يغنى الهوى تلي دقيغيك وروفي غاك مزريغيك نكاسي ملكي نغلي الشكور زريغ تصراتي راني قرسي المساكنة ييكي كنتيك الحال ورسن مكون يا غنى خاطر محمد اموش عمر اموش مصطفى القادو ايطلو دا كلو تلكي قد ياسي سمنس الحسين صغيدة ريدا وزنسي حميد ميلود مصطفى مبارك مسعود مدار كيزين سلامين وعزان في الحسين عماد ياسين فاطمة حسنة نهيلة